أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. توأمان في رحم أمهما أعطي لهما الوعي، فقال أحدهما للآخر: هل تؤمن بأن لنا أما في هذه الحياة؟ قالت وأمه: أشك في ذلك، فلماذا تسألني هذا السؤال؟ قال: إني أشعر أنه لا بد أن يكون هنالك شخص ما هو الذي يحمينا ويحملنا ويغذينا ويعطينا الدم والأكسجين وما نحتاج إليه لننمو كل يوم. قال صاحبه: ما تقوله خرافة، هذا الذي تقوله خرافة، أين أم؟ نحن لا نرى أما. هل ترى أنت أحدا هنا في الرحم؟ قال: لا. قال: وهل سمعت صوت الأم؟ قال: لا. قال: وهل تشم رائحة ما منها؟ قال: لا. قال: إذن لا وجود لشيء اسمه أم، هذه مجرد خرافة. عاد التوأم للسؤال، قال: هل تعتقد أننا حينما نرحل من هذا المكان الذي نحن فيه، أي من الرحم، سوف نذهب إلى عالم آخر لنا وجود فيه؟ أي هل هنالك حياة بعد حياتنا هذه؟ قال صاحبه: أبدا. قال التوأم: ولماذا؟ قال: هل سمعت أن أحدا خرج من مثل هذا المكان فعاش في مكان آخر؟ قال: لا. قال: هل هنالك أحد رحل من رحم أمه ثم عاد مرة أخرى إلى داخل الرحم؟ قال: لا. قال: إذن لا حياة بعد هذه الحياة. فقال التوأم: هل يمكن أن يكون هنالك من يعيش بعد أن يرحل؟ الآن بالنسبة إلينا لا ندري، لكن هل هنالك إمكانية؟ قال: لا، إن الذي يرحل يرحل ولا يعود، فلا أم لنا ولا حياة بعد خروجنا من هذا المكان. طبعا هذا الحوار ليس حقيقيا، أي أن الجنين في رحم أمه لا يعقل، لا يفهم، لا يشعر، لا ينطق، لا يتكلم، لا يحاول. هذا الحوار افتراضي، إلا أن ما يقوله الملحدون لا يختلف أبدا عما قاله التوأم لأخيه في أي شيء. الملحدون يقولون: نحن لا نرى، إذن لا وجود له. ويقولون أن من يموت يموت وينتهي، إذن لا حياة بعد هذه الحياة، ولا بعث حينما نرحل ولا نشور. وحينما يقال لهم: على الأقل هنالك احتمال أن تكون هنالك حياة بعد هذه الحياة، يقولون: وهل رأيتم أحدا عاد من بعد موته؟ في الحقيقة أن هذا النوع من الكلام، أي مجرد التشكيك، وأنه إذا لم نرى شيئا فلا وجود له، إذا لم نحس بأحد بحواسنا الخمس فإذا لا وجود له، هذا التشكيك هو موجود، لكنه لا يغني من جوع ولا يسمن. جاءني أحد الشباب وكان خجلا، وقال لدي سؤال مهم لكنني أستحي من طرحه عليك. قلت: ولماذا تستحي؟ ظننت أنه قد ارتكب جريمة ما أو معصية ما ويستحي من ذكرها لي. قلت: لماذا تستحي؟ قال: لأنك عالم الدين. قلت: قل ما تريد، فلا حياء في الدين ولا حياء في العلم. قال: هل يمكن أن أكون صريحا معك؟ قلت هذا هو المطلوب منك. قال أنا كنت ملتزما بالصلاة إلى ما قبل 4 أشهر. قلت والآن؟ قال تركت الصلاة. قلت ولماذا؟ قال لمن أصلي؟ قلت صلي لنفسك، فالصلاة في مصلحتي والصلاة معراج كل تقي. قال أقصد من الذي أعبده في صلاتي؟ قلت أعبد ربك. قال وهل أن ربي موجود؟ قلت وهل تعتقد أن ربك غير موجود، لا وجود لله؟ قال أشك في وجوده. قلت هل توصلت إلى هذه النتيجة من خلال الحوار مع نفسك أم لأنك قرأت كتابا في ذلك؟ قال الاثنين معا. قلت الكتاب سبق حديثك مع نفسك أم العكس؟ قال لا، قرأت كتابا فشككت في أمر ديني ووجود ربي وحاورت نفسي وبقيت على الشك. قلت هل طالعت كتاب وهم الإله للمؤلف البريطاني ريتشارد دوكنز؟ قال وهل تعرفه؟ قلت لقد قرأت الكتاب أكثر من مرة وبأكثر من لغة. قال وهل تأثرت به؟ قلت جدا. قال تأثرت به؟ قلت نعم. قال كيف؟ قلت لقد زاد إيماني بربي وثقتي بديني واعتقادا بوجود الله. قال أنا وجدت من خلال هذا الكتاب بديلا عن الإيمان بالله. قلت وما هو؟ قال العلم. قلت العلم عندك بديل عن الإيمان؟ قال نعم. قلت كيف؟ العلم يسند الإيمان، والإيمان يستند إلى العقل وإلى العلم، فكيف وجدت العلم بديلا عن الإيمان بالله؟ قال إن البشر لم يكونوا يعرفون كيف يتكون الجنين في بطن أمه فقالوا إن الله يخلقه، ولم يكونوا يعرفون كيف تنمو البذور في التربة فقالوا إن الله يخلق الأشجار. فأضفت له مثالا آخر، قلت ولم يكن البشر يعرفون كيف تتكون الأمطار ومن أين تأتي فقالوا إن الله ينزل الغيث من السماء. قال مندعشا، نعم نعم، ألا ترى أن العلم قد كشف لنا كل شيء ولا حاجة للإيمان بالله؟ وبدأ يكرر من قوله العلم صنع كل شيء، العلم نورنا في كل شيء، العلم كشف لنا كل شيء. قلت تسمح لي أسأل منك سؤال؟ قال تفضل. قلت هل أنك صنعت حتى الآن إبرة في حياتك، يعني عندك علم بمقدار صناعة إبرة؟ قال لا. قلت وهل أن أباك صنع سيارة مثلا؟ قال لا. قلت وهل أن أجدادك صنعوا قمرا صناعيا أو هاتفا نقالا أو سفينة في عرض البحر أو غواصة تغوص في المياه؟ قال لا. قلت في نظرك أي شعب من شعوب الأرض قد صنع أكثر هذه الأشياء؟ قال الأمريكيون. قلت أي دولة هي الأكثر تقدما في مجال التكنولوجيا والصناعات؟ قال الولايات المتحدة الأمريكية. قلت أي دولة هي متقدمة على غيرها من الناحية العسكرية؟ قال أمريكا. قلت ما هي أغنى دولة في الأرض؟ قال أمريكا. قلت أنت لم تصنع إبرة، أبوك لم يصنع سيارة، أجدادك لم يصنعوا أقمارا صناعية، حالتك الاقتصادية مزرية وقد كفرت بالله تعالى، وهم الذين ينتجون العلم، هم الذين يصنعون كل هذه الأشياء، هم الذين أرسل الإنسان إلى القمر ويرسلون أقمارهم إلى الآفاق البعيدة في الفضاء، هم آمنوا بوجود الله، هم الذين صنعوا العلم وأنتجوا العلم واستفادوا من العلم هم يؤمنون بالله، لكن أنت تكفر بالله لأن العلم تقدم وكشف ما كشف. قال هل حقا أن الشعب الأمريكي يؤمن بالله؟ قلت نعم، فبحسب الإحصاءات المؤكدة فإن أكثر من 80% من الشعب الأمريكي يؤمنون بوجود الله. قال ما الدليل؟ قلت هل عندك ورقة من فئة $100؟ هاي العملة الأمريكية عندك $100؟ قال لا. قلت اذهب إلى أي شخص، إلى أي صراف، وأطلب من عنده أن يراوي لك $100 أمريكي، ستجد مكتوبا في هذه العملة In God we trust، ترجمتها غير الحرفية توكلنا على الله أو بالله نثق. قال هل أنت متأكد؟ قلت سبحان الله، لا يحتاج الأمر إلى التأكيد والتأكد، خذ ورقة $100 واقرأ هذه الجملة على ظهرها. وأضفت أنت تحتج بالعلم لتنفي الإيمان بالله، وأنت لم تنتج شيئا من العلم، وهم الذين ينتجون العلم الذي تفتخر به أنت يؤمنون بالله. قال دعنا من الأمريكيين، ألا ترى أن العلم يفسر لنا كل شيء ولا حاجة معه إلى الإيمان؟ قلت العلم يدعم الإيمان لا يناقضه، بدليل المثال الذي ذكرته لك، بدليل أن العلماء الذين ينتجون العلم ويصنعون الصناعات ويجرون آفاق السماء يؤمنون بوجود الله، ولو كان العلم بديلا أو يناقض الإيمان لكفروا، وهم أحرار في ذلك، لا أحد يناقشهم، لا أحد يحاسبهم، لا أحد يحكم عليهم، إن كفروا بوجود الله. كان هذا الحوار بعضا من حوار طويل، ربما نعود إليه فيما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.